محتسبين الأجر فيما يدعون وأنهم يرجون الثواب على هذا العمل كالواضعين في فضائل السور الذين يضعون الأحاديث في فضائل السور ليرغب الناس في قراءة القرآن فمن رواها في كتابه فذر يعني لا تلتفت إليه يعني من أودعها كتابه من المؤلفين والمفسرين من كبعض العلماء مثل الثعلبي والواحدي والزمخشري والرازي فإن هؤلاء ذكروها في يعني أوائل كتبهم ومنهم من ذكرها بأسانيد ومنهم من ذكرها بدون أسانيد مثل الواحدي والثعلبي ذكروها بأسانيد لكن هؤلاء أخف يعني مثل كما الإسناد وفيه وضاع يعني يعرف أن فيه وضاع لكن إذا ذكر بدون إسناد وقيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا دون أن يذكر إسناده فهذا أخطر ولهذا قال فمن رواها في كتابه فذر يعني لا تلتفت اترك الالتفات إليه ولا تغتر بذكره إياه فهو موضوع ولو ذكر في هذه الكتب إلا أن من ذكر الحديث بإسناده وفيه الرجل الوضاع أهون ممن ذكر الحديث بدون إسناد وأضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن رواها في كتابه فذر والوضع في الترغيب ذو ابتداء والوضع في الترغيب ذو ابتداء يعني معناه من فعل المبتدعة جوزه مخالف الإجماع الذين خالفوا الإجماع وهم جماعة من الكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام جوزوه للأمور التي ذكرتها وهي أنهم كذبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما كذبوا عليه وأن النبي قال في بعض الروايات من كذب ليضل الناس فليتبوم أحده من النار يعني فيفهم منها الذي يكذب ليهدي الناس وليرغب الناس وليرغب الناس يعني لا يكون له هذا الوعيد وجزم الشيخ أبو محمد يعني والد إمام الحرمين أبو محمد الجويني والد ابن عالي الجويني بكفره بوضعه يعني بسبب وضعه إن يقصدي إذا كان قصد وتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر وردة عن الإسلام أما جمهور العلماء فإنهم ذهبوا إلى أنه كبيرا من أعظم الكبائر يعني الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحديث كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبيرة من الكبائر وغالب الموضوع يعني أكثر الأحاديث الموضوعة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها هم الذين اختلقوا لها المتون يعني جمع كلاما جميلا أو ألف كلاما جميلا ثم ركب له إسنادا وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلق الكلام وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغالب الموضوعات مما اختلقه الكذابون وأضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن الموضوع ما لم يكن هم اختلقوه ولكنهم أخذوا حكمة من الحكم المعروفة عن بعض الأطباء أو عن بعض أهل الفصاحة والبلاغة فأخذوا قطع من كلامهم وركبوه لإسناد وأضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذا بعض الموضوع لكن أكثره مختلف ملفق المتن اختلقه وضعه ومنه ما هو كلام لبعض الحكماء بعض الأطباء وبعض الفصحاء أخذوا كلامه ثم ركبوا له إسنادا وأضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه يعني ما يكون وهما ولا يكون مقصودا وإنما حصل على سبيل الخطأ مثل المثال الذي ذكرته في قصة الرجل الذي يملي على تلاميذه وعندما انتهى إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والتكت ففجأة دخل رجل من أهل العبادة فقال يعنيه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فظن أن هذا الكلام الذي قاله يا أسحب الشخص داخل أنه متن الحديث أو متن لهذا الإسناد الذي ساقه وانتهى إلى قال رسول الله هذا على سبيل الوهم وعلى سبيل الخطأ يعني فمن سمع